بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب إقامة الصلاة باب في من ترك الجمعة من غير عذر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معدي بن سليمان قال حدثنا ابن عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين فيتأثر عليه الكلى فيرتفع ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا أشهدها وتجيء الجمعة فلا أشهدها وتجيء الجمعة فلا أشهدها حتى يطبع على قلبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله ونحن لا نزال في صلاة الجمعة ووعيد الوعيد الشديد على من تركها وأحكامها وآدابها إلى آخره. يقول رحمه الله باب لمن ترك الجمعة من غير عذر. لمن ترك الجمعة من غير عذر أنه يختم على قلبه. يقول حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا معدي بن سليمان معدي بن سليمان قال عن ابن عجلان عن ابن عجلان محمد عن أبيه عجلان بن محمد قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل. يقول ألا هل عسى أن يتخذ أحدكم الصبة كذا بالصاد نعم الصبة من الغنم يعني يكون من الغنم المجموعة من الغنمات يطلع برا يدور لها العشب يدور لها المطر ثم تأتي الجمعة وهو ما حصل العشب لها فينزح يبعد عن المدينة ثم ما يحصل عشب ولا مطر ويبعد عن المدينة يدور المرعى فتفوته الجمعة وتفوته الجمعة وتفوته الجمعة ثلاث جمع تفوته وهو يستطيع أن يصلي الجمعة لو ما نزح يستطيع أن يأتي ويصلي الجمعة. هذا يقول أن الله أتبع على قلبه أتبع على قلبه إذا أو ختم على قلبه هذا لأنه من غير عذر تسبع غنمك مرحبا لكن أنت في إمكانك أن تأتي لأقرب مدينة أو أقرب قرية جنبك تصلي الجمعة تصلي معهم أما أنك تذهب وتترك الجمعات وتترك الصلوات مع الجماعة وتصير جاف جلف جافي هذا ممنوع. الشاهد أنه هذا من الأسباب التي فيها ترك الجمعة. بعضهم ينام عن الجمعة وبعضهم يروح يكشت الآن في يوم الجمعة وبعضهم كل هذا ضياع للجمعة نعوذ بالله. مع أنها إذا تركها الإنسان ثلاث جمع ختم على قلبه أو قال طبع على قلبه ومن ختم على قلبه لا يعي خير ولا شر نعوذ بالله. قال رحمه الله دثنا نسر بن علي الجاضمي قال دثنا نوح بن قيف عن أخيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة متعمدا فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا نصر بن علي نصر بن علي قال حدثنا نوح بن قيس نوح بن قيس عن أخيه قال حدثنا قتادة قتادة قال عن الحسن البصري عن الحسن البصري قال حدثنا سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك الجمعة عمدا نعم فليتصدق بدينار. نعم فإن لم يجد فبنصف دينار فإن لم يجد دينار فبنصف دينار. هذا الحديث ما رأيته غير ابن ماجه ما أدري أخرجه أحد غير ابن ماجه مال لأنه ما هو من علامات ولا عليه نور ما عليه نور. من ترك الجمعة عمدا يتصدق بدينار هذا لم أره لأحد ولا أدري هل رواه أحد من المهات الست إن كان رواه أحد فأنا ناسي. إنما ليس عليه علامات النبوة ولا نور النبوة الحديث هذا ليس عليه علامات النبوة ولا نور النبوة الظاهر أنه من الحديث الضعيف لأن فيه ضعاف كلهم ضعاف اللي هو ذكر كلهم السنة ضعاف. نعم. فما جاء في الصلاة قبل الجمعة قال رحمه الله دثنا محمد بن يحيى دثنا يزيد بن عبد ربي قال دثنا بقية مبشر بن عبيد من حجاج بن أرضاء من أطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة أربعة لا يفصل في شيء منهن. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة. يقول حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن عبد ربه يزيد بن عبد ربه قال قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا بقية بن البليد الوليد قال عن مبشر بن عبيد عن مبشر بن عبيد قال عن حجاج بن أرطاس عن عطية بن سعيد العوفي عن الله سبحانه. هذا السند كله لا يستطيع أن يقوم على أساس. السند هذا كله ما يستطيع تقوم على أساس، لأن كل واحد منهم مجروح، كل واحد من السند هذا مجروح. جرح علماء الإسلام، تجد سفيان بن عيينة جرح مثلا برطاس، وتجد مثلا الشعبة جرح سعيد العوفي، وتجد فالشاهد أن كل السند هذا ما يقوم على أساس نهائيا. فهذا من باب الحديث الأول الذي برضو ما يقوم على أساس. الشاهد أن الحديث هذا السند هذا إذا علمنا أنه لم يقوم على أساس، وأن أسانيده ضعيف رجاله ضعفاء، طعنهم أهل القرون الثلاثة، فلا قيمة له. يقول هذا المثل نرى المثل الذي نتج عن هؤلاء الرجال ما هو. نعم. قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة أربعا لا يفصل في شيء منها. يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يركع أربعا لا يفصل بينهما، يعني قبل الجمعة. فين يركع؟ في بيته ولا في المسجد؟ لم يفتتان. نعم. باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة. قال رحمه الله دثنا محمد بن رم قال أنبان الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف وصلى سجدتين في بيته، ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا ما جاء في الصلاة بعد الجمعة. باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة. أما قبلها فلم يثبت شيء كما مرة، وأما بعدها فثبت أنه يصلي تسليمة واحدة في بيته. يقول حدثنا محمد بن رمح محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أن ابن عمر كان إذا صلى الجمعة انصرف وصلى سجدتين في بيته، ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر رحمه الله رضي عنه إذا صلى الجمعة انصرف إلى بيته وصلى ركعتين، ثم قال رأيت الرسول. كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، يعني إذا صلى الجمعة صلى ركعتين في بيته. هذا ثابت أن الرسول انصرف من صلاة الجمعة صلى ركعتين في بيته. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان عن عمرو بن شهاب عن سالم بن نبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال عن سالم عن ابي عن سالم عن ابي عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، وكما سبق في بيته، لانه النافلة في البيت افضل، النافلة في البيت أفضل حتى من المسجد الحرام. أنت تصلي الفرائض في المسجد الحرام مع الجماعة، لكن تصلي في بيتك النوافل كلها في بيتك تصليها. فالرسول كان يصلي النوافل في بيته وفريضة يصليها بالمسجد مع الجماعة. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة أبو السائب سلم بن جنادة قال دثنا عبد الله بن إدريس عن سهيل بن أبي سالين نبي نبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وأبو السائب سلم بن جنادة وأبو السائب قال قال اثنين حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا سهيل بن أبي صالح سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح السمان قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة. إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة. أيضا هذا لم يثبت، لأن الجمعة لم يثبت قبلها شيء ولا بعدها شيء. الرسول كان يصلي ركعتين في بيته ولا أمر الناس أن يصلوها. وأما هنا يقول إذا صليتم الجمعة فصلوا أربعا، إذا لازم علينا أن نصلي أربعا إذا كان أمر، لكن الحديث لم يثبت. نعم. فما جاء في الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة والاهتباء والإمام يخطب. قال رحمه الله دثنا أبو خريب قال حدثنا آدم بن إسماعيل وحدثنا محمد بن رم قال أنبأنا بن لهيعة جميعا بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلق في المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب التحليق يوم الجمعة قبل الصلاة وبعدها وحتى في ليلتها. وردت أحاديث في أبي داود والترمذي والنسائي وهذا ابن ماجه أن يوم الجمعة وليلتها ليس فيه تحليق، حتى على الدروس ما يمكن، حتى على الدروس ممنوع. ليلة الجمعة ويومها ممنوع التحلق، الحلق ممنوع حتى ليلة الجمعة ويومها، لأن خطبة الجمعة كافية. والناس أمروا بالصلاة على الرسول الأكثر من الصلاة على الرسول ليلة الجمعة ويومها. الشاهد يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو كريب أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا حاتم بن إسماعيل نعم حاتم بن إسماعيل قال حدثنا حول السند ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن رمح حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا عبد الله بن لهيعة عبد الله بن لهيعة قال حدثنا ابن عجلان قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يحلق في المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة أن يحلق في المسجد قبل الجمعة وبعد قبل الجمعة يوم الجمعة قبل الصلاة يعني وبعدها كما ورد في أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التحلق ليلة الجمعة ويومها. يعني تجد مثلا علماء الإسلام يطردون من يعظ يوم الجمعة أو من يتحلق ودرس يطردونه. وكان شيخنا بن حسن هنا من قيل له أنه إذا سوى درس أو بحاضر وشيء يطرده يمنعه يخرج من المسجد. قال رحمه الله دثنا محمد بن المصطفى الحمصي قال دثنا بقية بن الوليد عن عبد الله بن واقد عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاعتباء يوم الجمعة يعني والإمام يخطب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن المصطفى قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا عبد الله بن واقد قال عن محمد بن عجلان قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاحتباء يوم الجمعة وذكره في السند الأول. المثل الأول أيضا نهى عن التحلق يوم الجمعة وعن الاحتباء يوم الجمعة. الاحتباء هكذا حط يديك من وراء ركبك ورجليك هذا ممنوع إلا إنسان من الشيبان إذا كان محتاج إلى هذا وعنده سروال وعنده ثياب سترة عورته فيمكن أن الله يتجاوز عن الإنسان ليتعب ولا هو ليس من آداب من آداب الجمعة أنك تحتبي والإمام يخطب الإنسان. من أدب الجمعة ومن أدب الإمام والخطبة أنك تتربع أو تفترش أو تتورك وتتربع وتحط نظرك إلى الإمام تستمع الخطبة الإنسان. الاحتباء ما هذا يعتبر غير أدب ما هو من الآداب التي يفعلها الصحابة رضي الله عنهم في الجمعة وفي الخطبة. لكن لو كان هناك إنسان محتاج إلى هذا وعليه سروال وعليه ثياب ولا تنكشف عورته واحتاج إلى هذا فالحاجة في الإسلام الضرورية والضرورة تباح المحظورات تبيح المحظورات ضرورة. وأنا ما أستطيع أجلس دائما على ركبي لازم أرفع ركبي واحتبي شوية أتمغط شوي وتنفس شوية. فهذا إن شاء الله أن ربنا ما يأخذ ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت الذين ولا ولا شيء ما نستطيعه ربنا جعله عفو تعالى وتقدس جعله عفو رحمة بعباده ورحمة أيضا بهذه الأمة. الشاهد أنه ليس من آداب الجمعة أن تحتبي الإنسان لأنها ما هي جلسة أدب جلسة أن تتربع الإنسان وتستمع للخطبة. نعم. فيوم جاء في الأذان يوم الجمعة قال رحمه الله دثنا ثمن موسى الغطان قال دثنا جرير ودثنا عبد الله بن سعيد قال دثنا أبو خالد الأحمر جميعا محمد بن إساق عن الزهري عن السهم بن يزيد رضي الله عنه قال ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد إذا خرج أذن وإذا نزل أقام. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما كذلك. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على دار بالسوق يقال لها الثورة فإذا خرج أذن وإذا نزل أقام. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الأذان للجمعة أذان إقامة فقط بس أذان واحد فقط الجمعة أذان واحد وإقامة واحد لا أكثر ولا أقل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال جميعا رووا عن محمد بن إسحاق قال حدثنا الزهري قال حدثنا السائب بن يزيد قال ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد. يقول السائب بن يزيد ما كان للرسول عليه الصلاة والسلام إلا مؤذنا واحد مؤذن واحد يؤذن يطلع يخرج الرسول عليه الصلاة يطلع إلى المنبر ثم يؤذن بلال بعد ذلك إذا أذن خرج الرسول أذن ثم بعد ذلك أقام الصلاة وانتهى، ما فيه إلا مؤذن واحد هو أبو بكر وعمر. لما أتى عثمان ورأى الناس كثروا وكثرت العالم ورأى الناس في حاجة إلى تنبيه، هذا نايم وهذا بالسوق يبيع يشتري ما يدري وهذا كذا وهذا كذا، ابتدع الأذان الأول ساعة قبل الأذان الأخير بساعة علشان ينبه أن القائم ويذكر النائم ويقيم النائم ويغتسل الجنوب ويأتي الذي يبيعون يشترون في الأسواق يهدي. صار أذن خلاص يلا هم يدخل دكانه يأتي يغسل ويتوضأ أو يتروش أو شيء من هذا. هذا اجتهاد من عثمان رضي الله عنه، وما فعله عثمان فهو اقتدام بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله للمصلحة، ولم ينكره أحد من المهاجرين والأنصار ما أنكر هذا لأنه مصلحة عامة، كل شيء فيه مصلحة عامة ما ينكر، يصير من الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. لكن أذاننا اليوم هل هو من فعل عثمان؟ تقول لا، ما هو من فعل أحد، هذا ما هو من فعل أحد، يؤذن ثم يطلع عليهم ثم يؤذن أي ثلاث دقائق، هذا بدعة لا شك أنه من المبتدعات التي الحين عثمان يسمى بدعة فعله، فكيف اللي يؤذن ثم يخرج له ثم يؤذن؟ هذا لا شك أنه من البدع التي ما استطعنا نزيلها، تكلمنا نتكلم لكن ما حد يستطيع يزيلها. كما أن هنا شوف تحت المرزاب مكتوب اللهم بجاه محمد، بجاه محمد مكتوب هنا، مع أن السؤال الله بجاه الرسول بدعة أيضا لا يجوز هذا. هنا يقول الأخوان أنهم شوفوا لنا ما أشوف، لكن الأخوان تناقلوا علينا أهل بريدة ولا الرياضة اللي جوا هنا، يقول مكتوب اللهم بجاه محمد، فلا أدري هذا الحكومة دعا معالمة بهذا ورئيس الحرمين العالم بهذا أو لا. فالشاهد أنه يوجد بدعة هنا ينبغي أن تزال، ينبغي أن تزال، لأن الأذان والأذان هذا على وقت الترك لما كان الإتراك هنا وهم حكام البلاد كان الأذان بهذا الشكل، وهم لا ابتدعوا هذا واستمر هذا العمل، يخرج الإمام يؤذن ثم يطلع عليه ثم يؤذن، ما بين إلا ثلاث دقائق فقط. عثمان رضي الله عنه يسمى فعله بدعة أيضا لأنه ما كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع هذا أجمع المهاجرون والأنصار على أنه من المصلحة العامة، وأن عثمان رضي الله عنه جعل بين الأذان والأذان ساعة كاملة، ساعة كاملة لاحظ، يعني اليوم الساعة 11 الساعة 11 إلى الساعة 12 أي ساعة كاملة مثلا، ساعة كاملة الساعة 11 يؤذن المؤذن المقرفونات مثلا، ثم ينظر الناس يقول الناس هذا أذن الأول يلا يتروش، واللي يقول تسبح واللي يقول غسل من الجنابة واللي يقوم من النوم واللي يقفل دكانه من البيع المشترى واللي يصفي أحواله مع أخيه الثاني إلى آخره. ثم المهم أنهم يأتون الناس ومبسوطين وقد انتهت أشغالهم بعدما يؤذن المؤذن ساعة كاملة من الساعة 11 اليوم إلى الساعة 12 و 11 ونص إلى الساعة 12 ونص، هذا لا بأس به لأنه مصلحة عامة وهو يقره المهاجرون والأنصار. لكن ثلاث دقائق يؤذن ثم يطلع الإمام ثم يؤذن، هذا ما فعله أحد مطلقا، ما فعله أحد من المؤسف أن يوجد في الحرم المكي في السافع مسجد الحرام، كما أنه يوجد بجاه محمد في المسجد الحرام، هذا كله يجب على أن ننبه أن الرئيس إن شاء الله ليزيل إن استطاع يزيله، ولا مانع سيزيله إن شاء الله إذا علم، فالحكومة ما ترضى بهذا وستزيل الشيء اللي خالف الشريعة تزيله الحكومة إن شاء الله. نعم. ولما جاء باستقبال الإمام وهو يخطب قال رحمه الله دثنا محمد بن يحيى قال دثنا ليث بن جميل قال دثنا المبارك أنا بان بن تغلب أنا دي بن ثابت أنا نبي أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى المنبر استقبله أصحابه بوجوههم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ما جاء في استقبال الإمام، يعني الجماعة يستقبلون الإمام لا يلتفتون إلى شيء، حتى لو عطست لا تحمد، وإذا حمد الله لا تشمته لأنه ممنوع الكلام، والإمام يخطب ممنوع حتى في ذكر الله حتى في أي شيء إلا الصلاة، إذا دخلت تصلي تحية المسجد فقط وغيره ممنوع كل شيء، أنت تجعل وجهك ونظرك إلى الخطبة إلى الإمام وهو يخطب واستمع الخطبة وش يقول الإمام، مواعظ وإرشاد أو آية يقرأ سورة أو يقرأ آية أو يعظ بالقبر ويعظ بالموت وغير إلى آخره. الشاهد أن الجماعة يجعلون أبصارهم ووجوههم إلى الإمام ولا يفعلون شيء يخالف آداب الجماعة. نعم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا أبان بن تغلب نعم أبان بن تغلب قال حدثنا عدي بن ثابت قال عن أبيه ثابت عن أبيه ثابت قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم. يقول إن النبي عليه كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج على المنبر وجلس على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم يستمعون الخطة وينظرون إلى وجهه عليه الصلاة والسلام. فما جاء في الساعة التي ترجى في الجمعة قال رحمه الله حدثنا محمد بن السباح قال ما ناس بيان بن عيينة عن أيوب محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مسلم قائم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه وقل لها بيده. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الساعة التي ترجى يوم الجمعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة. والساعات سابقا ليست كساعاتنا نحن اليوم, يعني 60 دقيقة ساعاتنا نحن اليوم 60 دقيقة. أما الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتبع الأتباع فساعاتهم بالتوقيت, بالتوقيت عندهم يعني يرون أن مثلا 30 تكون ساعة 40 تكون ساعة, التوقيت اللي يرونه هم يرون يتفقون عليه ويرون أن هذا ساعة. لذلك الملائكة لما تجد الباب تجد الساعة الأولى والساعة الثانية والثالثة, ليست كساعاتنا هذه, وإنما ساعات معلومة عند الله تعالى وتقدس. فأنت إذا قعدت من طلع الشمس بعد انتهاء الشمس وارتفاعها تدخل تجد الملائكة على الأبواب, الملائكة الساعة الأولى بقرة أو ناقة والساعة الثانية بقرة والثالثة كبش والرابعة دجاجة والخامسة بيضة. متى الخامسة؟ تنتهي من طلوع الشمس, تنتهي بخروج الإمام, بطلوع الإمام على المنبر. معناها أن عندنا هالحين إذا زالت الشمس مثلا ارتفعت الشمس قد الرمح, ترتفع الشمس اليوم مثلا على قريب 8 يمكن أو 7:30 تطلع الشمس وترتفع على 7:30 في يومنا هذا, والإمام يطلع على 12:30 وخمس دقائق أو أقل أو أكثر. الشاهد الساعة عندهم بالتوقيت, توقيت ما يعرفون له, إنما يوقتون الساعة أحيانا بنص ساعة من ساعاتنا وأحيانا بأربعين دقيقة وأحيانا بكذا, يعني توقيت كل إنسان كل مجموعة توقت هذه الساعة. فالساعة عند الملائكة معروفة من طلوع الشمس إلى خروج الإمام. أما الساعة التي يرجى فيها الدعاء فلم يثبت فيها حديث صحيح في توقيتها, ولا موجودة في الجمعة الساعة التي من لقي الله يدعو واستجيب له, هذه ما ثبت في تحديدها حديث صحيح, إنما هي موجودة في يوم جعل أشك في هذا, لكن أخطاها الله لأجل يجتهد الناس مثل ما أخطى تعالى وتقدس ليلة القدر, أخفى ليلة القدر عن الناس ليجتهدوا, وأخفى الساعة التي استجيب فيها ليجتهدوا. بعضهم يقول آخر ساعة من الجمعة, بعضهم يقول والإمام يخطب, بعضهم يقول في الضحى, بعضهم يقول قبل تأثير المسجد, وبعضهم كلها حديث وردت لكن لم يثبت حديث في تحديدها متى لا ثبت. لكن الظاهر والله أعلم أنها آخر النهار, آخر نهار الجمعة إذا صليت أو جلست في المسجد, إذا كان مبتنهي جلست فإنك في صلاة, إذا جلست في المسجد تنتظر صلاة تنتظر أذان المغرب وصلاة المغرب وجلست قبل الغروب ساعة أو ساعة ونصف فإنك ستوافقها إن شاء الله, لأن غالبا أنها آخر النهار, غالب أنها آخر النهار. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب السختياني قال محمد بن عن محمد بن سيرين قال حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مسلم قائم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه. قال إن يوم الجمعة في ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله يسأل الله إلا أعطاه, استجاب الله له, مثل ليلة القدر اللي يوافقها يغفر له لأنها تكتب فيها لهم. أما ليلة 15 من شعبان فلم يثبت فيها شيء, ليلة 15 من شعبان البارح يعني واليوم هذا ما ثبت شيء, لا في قيامه ولا في صيام, ما ثبت شيء مرة واحدة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم شيئا من شعبان ويصوم شيئا من رجب ولا يصوم شهرا كله إلا رمضان كما ورد في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها. وأما ليلة 15 ما ثبت شيء عن الرسول عليه الصلاة والسلام, ومن قال إن زمزم يفور هذا كذب كذب, كانوا يحطون دلي ويحطون عليها غطاء حديد ثم يصبون على زمزم بالدلية, حنا شفناها أيام الدلية أيام ولا عادها الحين ما طور يطلع, لكن يحطون غطاء أما حديد ولا خشب ليلة النصف ثم يصبون عليه من الدلية نزعت من السابق، ثم يملون البهاء شوه زمزم لا فار ولا ينفر، زمزم زمزم في مكانه لا يفر ولا يتعدى مكانه ولا يطلع مرة واحدة، نعم هو لا ينقص ولا يزيد، زمزم لا يفر ولا شيء، وليس في فضلها شيء. ما ورد أن صومها في فضل عن صوم قبلها وبعدها، ولا ورد أن قيام الليل في فضل عن اللي قبلها واللي بعدها، ما ورد شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم من أول شعبان أو من آخر شعبان، من أول رجب أو من آخر رجب، من أول الجماد أو من آخر الجماد يصوم، لا تحب أن تراه صائم إلا رأيته، ولا تحب أن تراه مفطرا إلا رأيته. هذا حديث عائشة في الصحيحين. فالشاهد أن ليلة الخميس ليلة الجمعة التي توافق الليلة الماضية واليوم ليس فيها فضل لا في صيامها ولا في قيامها، ولا يحتاج إلى تعب الإنسان نفسه. نعم إن كنت تصوم يا الإنسان أيام البيض ووافق هذا اليوم ما خالف، ثم مثلاً 13 و14 و15 فلا مانع من ذلك، تصومها من عرض صومك اللي تصومه، أو تصوم الاثنين والخميس ووافق فهذا كذلك. أما تخصها في ليلة الخمسة عشر بالصيام أو تخصها بقيام فهذا لا قيمة له، لم يرد فيه حديث صحيح. يقول ثم قللها، يعني أنها ساعة قليلة، الساعة التي يستجاب فيها قللها لأنها قليلة، أحيانا تكون نص ساعة من ساعاتنا، يعني تكون 40 دقيقة، أحيانا تكون أقل وأكثر بتقدير الصحابة رضي الله عنهم وتقدير التابعين وغيرهم، أن الساعات بالتقدير اللي يرونه هم، يعني أما نص ساعة ولا 40 دقيقة ولا 50 ولا أكثر ولا أقل، لكن قللها الرسول ساعة في الجمعة ساعة، وما قللها بيد يعني قليلة، يمكن نص ساعة يمكن 30 دقيقة قللها، وهي آخر النهار أرجع. قال رحمه الله دثنا بكر نبي شيبة قال دثنا خالد بن مخلد قال دثنا قريص كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني النبي عن جدي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في يوم الجمعة ساعة من النهار لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطي سؤله، قيل أي ساعة؟ قال أين تقام الصلاة إلى الانصراف منها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا كثير بن عبد الله كثير بن عبد الله ابن عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في يوم الجمعة ساعة من النهار لا يسأل الله فيها العبد شيئا. يقول إنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في يوم الجمعة ساعة من لا يوافق العبد هذه الساعة يدعو الله إلا غفر له، يعني حتى لو كان لو ما كان في صلاة، يعني أنت في المسجد جالس تنتظر المغرب أو تنتظر وصليت العصر وجلست قليلا قد توافقها وتكون في صلاة، حتى لو أنت جالس إنسان تذكر الله أو تقرأ القرآن فإنك تسمى ساعة دعوت الله، ادع ربك يستجيب لك ربك تعالى وتقدس، ولكنها قليلة، قد تكون نص ساعة في يومنا هذا، قد تكون أكثر قد تكون أقل الله أعلم. إنما الأحاديث قد يرجى أحسن أحاديث أنها ترجى في آخر النهار. إلى أي ساعة؟ قال إلى حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها. سئل أي ساعة؟ أي ساعة هي؟ قال حينما يخرج الإمام الصلاة، يعني مع الصلاة حتى تنصرف ينصرف الناس من الصلاة، يعني حينما تقام الصلاة حتى ينصرف الإمام من الصلاة، هذا حديث، هذا من الأحاديث الواردة. نعم. قال رحمه الله دثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال دثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان بن النضر عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إنا لنجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافق عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضى له حاجته. قال عبد الله فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعد ساعة، فقلت صدقت أو بعد ساعة؟ قلت أي ساعة هي؟ قال هي آخر ساعة النهار. قلت إنها ليست ساعة صلاة؟ قال بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبس إلا الصلاة فهو في الصلاة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الرحمن بن إبراهيم ابن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك ابن أبي فديك قال حدثنا الضحاك بن عثمان الضحاك بن عثمان قال حدثنا أبو سلمة قال عن عبد الله بن سلام عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال إنه ذكر النبي ذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام التوراة الصحيحة قبل تغييرها، قال إنني أجد في كتاب الله يعني التوراة أن في الجمعة يوما ساعة لا يخرجها أو لا يوافقها عبد يدعو الله إلا غفر له. يقول فأشار الرسول عليه الصلاة والسلام لي أو بعض ساعة، رفع كفه الشريفة قال أو بعض ساعة، قلت صدقت أو بعض ساعة، يعني في التوراة ساعة أو بعض ساعة، فصدقه الرسول أنه موجود ساعة في آخر الجمعة في يوم الجمعة. قال أو بعض ساعة، قلت صدقت يا رسول الله أو بعض ساعة. يقول فسألت عبد الله بن سلام ما هي متى هذه الساعة قد يكون في، قال يمكن عند خروج. قال قلت أي ساعة هي؟ قال هي آخر ساعات النهار. قال هي آخر ساعات النهار. قلت آخر ساعات النهار نهي، وقت نهي يعني بعد صلاة العصر وقت نهي ما أقدر أصلي. قال إنك إذا جلست في المسجد تنتظر الصلاة الأخرى وتقرأ وتسبح وتهلل فأنت في صلاة، أنت في صلاة. إذا جلست تنتظر صلاة أخرى وتقرأ وتذكر الله أو تطوف بالبيت إذا كنت في المسجد الحرام أو شيء من هذا فإنك في صلاة، يعني حتى لو دعوت تلك ساعة تجيب لك آخر النهار. باب ما جاء في 12 ركعة من السنة. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن مغيرة بن زياد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سافر على 12 ركعة من السنة بني له بيت في الجنة، 40 قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ما جاء في 12 ركعة اللي هن الرواتب، إن شئت أن تجعل 10 فيأثر الظهر 2 و2، وإن شئت أن تجعل 12 فالظهر 4 قبله و2 بعده ثم تمشي على 2 و2 ما عدا الظهر قبله 4. فإن شئت أن تجعل 12 تضمها إلى كنزك الإنسان عند رب العالمين، من كنز 40 دقيقة 40 صلاة في يومه وليلته، 40 كل يوم 40 يعني 5 صلوات 17 ركعة. ثم بعد ذلك مغيرة بن زياد قال حدثنا عطاء ابن أبي رباح عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سافر على 12 ركعة من السنة بني له بيت في الجنة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سافر على 12 ركعة نوافل، هذه الرواتب التي تلي الفرائض، يعني تلي الفرائض في الوجوب لكنها ما هي واجبة، ما هي واجبة علينا، إنما أنت تجعلها واجبة على نفسك الإنسان، ولا فليست واجبة، ليست كالفريضة لكنها تلي الفرائض في الوجوب. من ثابر على 12 ركعة كتب له بيت في الجنة، بني له بيت في الجنة. من ثابر على 12 ركعة اللي تسمى الرواتب بني له بيت في الجنة، منها 4 قبل الظهر، منها 4 قبل الظهر، وأنت حر يا الإنسان تجعلها بمنزلة الظهر مثلا تسلم وتأتي بركعتين، أو تجعلها مثل الظهر مثل صلاة الظهر ما تسلم تجلس بينه وتقرأ التحيات ثم تطلع، أو ما تقرأ شيء ولا تجلس على طول تجيب الصلاة، تنوي أنك تصلي 4 تصلي 4 خلاص وتصير بتسليمة واحدة. كل هذا ورد، كل هذا ورد، صلي 4 إن شئت بتسليمتين وهذا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن شئت بتحية مثل المسجد يعني تشهد التشهد الأول ثم تقوم على صفة الظهر، وإن شئت أن تسردها سردا 4 جميع كلها بلا جلوس ولا شيء. كل هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنها تقول 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل الفجر، هذه 12 ركعة وتسمى الرواتب، يعني أنها واجبة أن الإنسان لا يدعها إلا في النفل إلا في السفر. إذا سافرت الإنسان فلم يثبت الرسول إلا على الوتر وعلى ركعتي الفجر، بس في السفر والحضر ما ترك الوتر ولا ترك تحية ركعتي الفجر. وأما في الحضر فيصلي عليه الصلاة كثير، لكن يصلي 12 وقد يصلي أكثر وأقل، إنما حث الأمة على أن تلتزم هذه 12، تلتزم الإنسان 12 ركعة، وإن شئت أن تجعلها 10 أنت حر الإنسان، لكن التزم 12 ركعة أو 10 ركعات فإنها واجبة للفروض للفرائض، إلا أن الفرائض ركن من الأركان اللي يتركها يكفر، وهذه لا، هذه ما تكفر. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا يزيد بن هارون قال أنبانا إسماعيل بن أبي خالد عن المسيب بن رافي عن أنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال عن المسيب بن رافع. عن المسيب بن رافع قال عن عنبسة بن أبي سفيان. عن عنبسة بن أبي سفيان أخي معاوية وأخي أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي عليه الصلاة والسلام التي تزوجها النبي بالحبشة وحيدة شريدة غريبة في الحبشة وحدها، مات زوجها وجلست وحيدة غريبة فريدة موحشة، لكن الله تعالى وتقدس جعل لها أتاها بصفرة الخلق فزوجها إياه النجاشي أصحمه رضي الله عنه. النجاشي أصحمه مسلم والناس لا يعرفون عنه شيء إلا الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه في المدينة فيعرفون أنه مسلم، أما الحبشة والنصارى اللي عنده فلا يعلمون أنه مسلم، يظنون أنه على دينهم. المهم أنه مسلم رحمه الله ورضي عنه أصحمه، هذا زوج أم حبيبة للرسول عليه الصلاة والسلام لأنه هو لي أمرها، وعمر بن أمية الضمري هو الوكيل عن الرسول، تقبل نكاحها ثم حملها بالسفينة إلى الشعيبة، ثم من الشعيبة حط لها ناقة جمل حتى أوصلها المدينة وقد حلت له صارت زوجة سنة 3 أو 4 من الهجرة، حلت له لأنها تزوجها وهي بالحبشة، فدخل عليها لأنه قد تعاقد عليها عليه الصلاة والسلام. أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، أخت عنبسة وأخت معاوية وأخت يزيد وأخت أولاد أبي سفيان. تقول رملة رضي الله عنها وأرضاها تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال عليه الصلاة والسلام من صلى في يوم وليلة سنتي عجلة ركعة بني له بيت المدينة. تقول أم حبيبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى سنتي عجلة ركعة بني له بيت في الجنة، مثل حديث عائشة. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا محمد بن سليمان بن الألفان عن سهيل نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم سنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة، ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين أظنه قال قبل العصر وركعتين بعد المغرب أظنه قال وركعتين بعد العشاء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا سهيل بن أبي صالح قال عن أبيه أبي صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من صلى في يوم سنتي عشرة ركعة بني له بيت، من صلى في يوم يعني وليلة يوم وليلة سنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة، هذا أبي هريرة وأم حبيبة وعائشة رضي الله عنها اتفقوا على هذا الحديث، إلا أن أبي هريرة هنا زاد العصر لكنه لم يثبت العصر، ما ثبت أنه من الرواتب المطلوبة على الإنسان، 4 قبل الظهر صحيح وإلا 2 قبل الظهر و2 بعده و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل الفجر، هذه الرواتب التي تلي الفرائض في الوجوب، فأنت إذا صليت كأنك أديت ما فرض الله عليك وأديت الواجبات أيضا عليك الإنسان، وكنزت 40 ركعة 40 حسنة لك الإنسان عند رب العالمين. نعم. قال ركعتين أظن وقال قبل العصر، يقول ركعتين قبل العصر لكن قبل العصر هذا خطأ من أبي هريرة ومن بعده من قبله، وإلا فبعد قبل العصر ما ثبت، اللي ثبت 4 إن شئت 4 قبل الظهر وإن شئت 2 فقط، 2 قبل الظهر و2 بعده و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل الفجر 10، إن شئت أن تكنس 10 وإن شئت أن تكنس 12 أنت حر، 4 قبل الظهر و2 4 قبل الظهر و6 أو 8 بعد هذا وبعد هذا بعد هذا 4 قبل الظهر و2 بعده و2 بعد المغرب 2 بعد العشاء 2 قبل الفجر، الشاهد إن شئت أن تكنز 10 وإن شئت أن تكنز وتزداد لنفسك الإنسان 12 فتجعل الظهر 4، إن شئت أن تجعل بعد الظهر 4 بعدا لكن ليست من الرواتب، اللي يصلي 4 بعد الظهر يعني الرواتب 2 لكن لا تزيد الإنسان، صلي 4 بعد الظهر فلك ذلك، صلي قبل العصر 4 لك ذلك أيضا لأنك تزيد الإنسان في حسناتك في اليوم والليلة، كذلك 4 بعد المغرب إن شئت، كذلك 4 بعد العشاء، عاد بعد العشاء صل ما تشاء، بعد العشاء الراتبة 2 لكن إن صليت 4 صليت 6 صليت 8 صليت القنوت كله والوتر كله أنت حر، لأن الليل لك، والليل هو محل الزرع على ما يقولون، الليل هو محل الحسنات لأنه الليل مظلم وأنت بينك وبين ربك ما فيها أحد يسمع ولا فيها أحد يرى، أنت بينك وبين ربك والرياح فما فيه والناس ما يسمعون، أنت في بيتك وتصلي ما شئت الإنسان أو في المسجد وتصلي وتخلص لربك لا مانع من هذا. باب ما جاء في الركعتين قبل الفجر قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اضاء له الفجر صلى ركعتين. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الصلاه الفجر، الصلاه قبل الفجر يعني الثنتين اللي قبل الفجر. ولاحظ انه لا يجوز ان تصلي قبل الفجر شيء الا اذا طلع الفجر، لا يمكن ان تصلي لسل اوترت. الانسان اذا اوترت لا تصلي قبل الفجر شيء، ممنوع حتى لو دخلت المسجد ما تصلي التحيه لانه انت قد وترك الانسان، وممنوع الصلاه كذا. واذا كنت تريد ان تتنفل قبل الفجر فاذا طلع الفجر تنفل، مع انه ايضا ممنوع حتى لو طلع الفجر غير ركعتي الفجر ممنوع ان تصلي غيرها. لكن ما الذي تصنع اذا منك توضيت مثلا وانت ملازم نفسك على انك تصلي للطهاره ركعتين، ثم بعد ذلك تريد ان تاخذ سنه المسجد تحيه المسجد ركعتين هذه 4 ركعات، وتريد ان تصلي الراتبه ركعتين هذه 6 ركعات، كيف تفعل؟ تقول تجمعها بنيتك بقلبك بركعتين فقط ولك اجر الست، لك اجر الست، ربك اعطاك اجر الست، تصلي ركعتين فقط ويعطيك ربك اجر 3 ركعات، اجل 3 ركعات 3 تسليمات، يعطيك ربك اجر 3 تسليمات. ان صليت تسليمه واحده وهي تحيه وهي صلاه الفجر، لكنك نويت الانسان ان هذه راتبه الفجر وراتبه الطهاره لان ملزم نفسي بصلاه بعد الوضوء وكذلك تحيه المسجد، اجمع 3 التسليمات انوها بقلبك قبل ان تكبر بتسليمه واحده ويعطيك ربك اجر 3 التسليمات فضلا ومنه وكرم. وهذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله عن كثير من الصحابه رضي الله عنهم انهم كانوا يفعلون، ذكرها بالبدايع في الصفحه 300، يقول ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا يفعلون هذا لانه منهي عنها، صلي منهي عن منهي عن الصلاه، لكن اجمع بنيتي هذه 3 التسليمات بتسليمة واحدة يعطيك الله أجر 3 التسليمات بتسليمة واحدة إذا نويت هذا. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار. يقول ابن ماجه حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء الفجر صلى ركعتين. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أضاء له الفجر، الفجر المعترض هذا، إذا أضاء له صلى ركعتين قبل الفجر، ثم ناداه بلال بعد ذلك للصلاة، صلاة الصلاة الصلاة يخرج إلى الناس عليه الصلاة والسلام، لكن إذا أضاء الفجر صلى ركعتين الفجر. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة قال أنبأنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الغداء كأن الأذان بأذنيه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أنس بن سيرين قال حدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الغداء. يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين قبل الفجر قبل الغداء كأن الأذان بأذنيه، يعني حين الله أكبر بلال يؤذن الفجر، الله أكبر الله أكبر وهو قد كبر. ليش؟ لأنه وافق خلاص طلع الفجر، والرسول إذا رأى الفجر صلى حتى لو ما أذن بلال، لأن مسألة ما هي مسألة مؤذن، تجد المؤذن قد يؤذن قبل الفجر وقد يؤذن بعد الفجر، لكن المهم الفجر، المهم طلوع الفجر، إذا رأيت الفجر طلع فصلي ما شئت الإنسان تحية ركعتي المسجد وتحية المسجد وما إلى ذلك، ولا تنتبه ولا تنتظر للمؤذنين لأن المؤذن قد يتقدم وقد يتأخر، والبشر قد ينام ويتأخر وقد يتقدم وقد يسهو وقد يقوم من النوم يظن الفجر طلع يؤذن وانت في نصف الليل الإنسان، فالمقصود أنهم أمانات، الحكم هو بطلوع الفجر، إذا رأيت الفجر على أننا هنا بمكة يحول بيننا وبين الفجر جبال، لاحظ يحول بيننا، فإذا احتفت الإنسان أفضل أنك تحتاط وتستمع المؤذنين أفضل، لأنك ما ترى الفجر، هنا ما نرى الفجر إلا إذا ارتفعت الشمس، ارتفع النور مرة واحدة لأن الجبال تحول بيننا، إلا اللي بالصحراء بعيد عن الجبال يمكن يرى الفجر، وأما عندنا هنا فالجبال تحول بيننا وبين الفجر إذا طلع، يعني طلوع الفجر الأول حينما يطلع ويبدأ النور ما نراه إلا إذا بعد ما يرتفع كثير، ولهذا تجد الناس اليوم يصلون في ظلام ثم بعد ذلك تشوف النور كثير لأن الجبال تحول بيننا وبينهم، لكن اللي في الصحاري يرى الفجر بعينه يرى النور يطلع قليل قليل. قال رحمه الله دثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عسى بنت عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين نودي لصلاة الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن يقوم إلى الصلاة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن رمح محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع عن ابن عمر عن حفصة أخته زوج النبي عليه الصلاة والسلام. تقول حفصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي تحية راتبة الفجر حينما يطلع الفجر ثم يأتيه بلال يأذن له بالصلاة. كان إذا نودي لصلاة الصبح يعني بلال يناديه الصلاة الصلاة يا رسول الله قام ركع ركعتين خفيفتين. ثم هذا بعض الأحيان لأنه عليه الصلاة والسلام أحيانا يؤخر الوتر ويوتر ثم ينام شوية يأتي بلال يقول الصلاة الصلاة يا رسول الله يعني أنه أذن واجتمع الناس يقوم ويركع ركعتين خفيفتين في بيته ثم يطلع يصلي في الناس عليه الصلاة والسلام. بشر قد ينام قد يصلي ونام قد يأتيه بلال يناديه وهو يصلي قد لا يصلي ما ينتبه للفجر إلى آخره. فالشاهد أنه يصلي ركعتين خفيفتين يعني راتبة الفجر ثم يخرج للناس يصلي الفجر يعني ما قبل الفجر ما تصلي الإنسان إلا الراتبة كما ذكرت لكم. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ صلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا الأسود بن يزيد النخعي قال عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ صلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة. تقول عائشة إذا توضأ الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لصلاة الفجر صلى ركعتين يعني يحسبهما الوضوء ويحسبهما ركعتي الفجر يعني ينوي بالطهارة يعني ركعتي الطهارة وينوي صلاة راتبة الفجر ثم يخرج يصلي بالناس الظهر. معنى هذا أنك إذا نويت الإنسان الطهارة والراتبة كفاك النية واحدة تنوي يكفيك يعطيك الله نية اثنين وإن نويت ثلاثة أعطاك الله نية ثلاثة إلى آخره. لكن لك أن تصلي ركعتين بعدما يؤذن ثم تطلع إلى الناس تصلي. نعم. قال رحمه الله دثنا الخليل بن عمرو أبو عمرو قال دثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين عند الإقامة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا الخليل بن عمرو الخليل بن عمرو قال حدثنا شريك بن عبد الله قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا الحارث الأعور عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام نعم يصلي ركعتين عند الإقامة. يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين عند الإقامة أحيانا يؤذن المؤذن وهو يصلي عليه الصلاة والسلام أما عاد راتبة أو وتر أو شيء من هذا ثم يترك راتبة الفجر حتى تأتي الإقامة. يعني يأتيه بلال يقول الصلاة يا رسول الله يعني خلاص تعال قامت الصلاة يعني مضى من الوقت كثير فيأخذ يصلي ركعتي الراتبة ثم يخرج يصلي بالناس يعني يصلي ركعتين قبل الإقامة عليه الصلاة والسلام يعني قبل إقامة الإقامة يصلي الركعتين ثم ينتهي ثم يخرج ويصلي الفجر يعني فريضة الفجر. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. آمين.